Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions de Dammaj ont le plaisir de vous présenter Sharhul Wajibat al-Mutahakkimat al-Ma'rifati ala kulli muslimin wa muslima. L'explication des obligations que chaque muslim et muslima se doit de connaître. Une série de cours donnés par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyati bidammaj au Yémen. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux muslimoun. بسم الله الرحمن الرحيم الناقد التاسع ما هو؟ الناقد التاسع ما هو؟ أحسن فهو كافر يعني اعتقد أن بعض الناس يسعوا الخروج عن شريعة محمد عليه السلام كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى يكفر إجماعا ما معنى هذا الناقد ما معناه أو ما ماذا فهمت من هذا الناقد ما عندك الخيارة لا بد تتبع الإسلام لا بأس عند من نعم ما الدليل على هذا الناقد الدليل أين الشاهد من الدليل الأول؟ فماذا؟ ماذا نحن في الناقد أنه الذي يستحل كذا يكفر أين هذا؟ أنت هذا تزيد هذا الآية ما فيها هذا؟ مفهوم الآية مفهوم الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى جميع الناس هذا مفهوم الآية فما فيها دليل الدليل في ماذا دليل الآية الأخرى ما الشاهد فماذا ما في شاهد فلن يقبل منه فلن يقبل منه أي لا يقبل إلا الله عز وجل لا يقبل إلا دين الإسلام أحسنت ومن السنة ما الدليل على هذا من السنة أين الشاهد لا بس أي من ترك دينه حلال الدم أي يكفر دليل أوضح عندك عندك ذكرنا أمس ذكرناه عندك يلا سميك غانجتو تفضل النبي كان يبعث إلى قومه خاصة أحسن وبعث إلى الناس عامة. هذا ما في دليل على الناقد هذا. هذا on a expliqué avec نحن que le prophète صلى الله عليه وسلم il a été envoyé pour tout le monde. Ça c'était une مقدمة pour te montrer que t'as pas le choix. ثم il y a des adil qui montrent أنه ceux qui veulent pas le dîn ou qui veulent un autre dîn يكفرون. أما حديث جابر الذي ذكرته يحتاج إلى شيء آخر. ما سامع شيء. أعد. ولم يؤمن به إلا كان أو إلا كان من أصحاب النار. والذي نفسي بيده لا يؤمن والذي نفسي بيده نسيت إيش قلت والذي نفسي بيده لا يسمع بيهودي ولا نصراني ولم يؤمن به أو ولو يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. ستموت أنه يبال شوى لا بد حتى اليهودي النصراني لا يجوز له دي أنا شوي لا religion de عيسى أو شوي لا religion de موسى أو شوي التوراة أو شوي الإنجيل. لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، القرآن ناسخ لجميع الأديان. فولو سيدين موسى سحق أما في هذا العصر لابد أو بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لابد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. النبي صلى الله عليه وسلم ولا موسى عليه السلام نبي من الأنبياء من أولي العزم لو كان حيا إلا غبال شواء إلا تسويبه للبخفة عليه الصلاة والسلام. فهذا الناقض أن بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أي أبخي الأغيب يجب البخفة عليه الصلاة والسلام كل موت دول سويبه كل موت. ما الدليل أن كل موت دول سويبه كل موت دول سويبه للبخفة عليه الصلاة والسلام؟ ما الدليل؟ أحسن. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. دليل آخر. أحسن. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. On désespère pas إن شاء الله. راجعوا احفظوا فركزوا في المراجعة في الأدلة. أدري vous parlez de quoi في المراجعة. ركزوا في الأدلة. على pas de quoi تقول. الدليل المراجعة مثلا إسماعيل أو ياسين جد ماذا إسماعيل الناقد التاسع كيف تكون فيه فرمي لليف في المراجعة. المراجعة c'est ce qui reste du dors. أما vous lisez on a déjà lu نحن المراجعة c'est pas lire. أنتم vous fermez et vous regardez ce que vous avez retenu du dors. مثلا ياسين ماذا إسماعيل كيف تكون فيه du ناقد التاسع. إسماعيل يقول أنا j'ai compris que celui qui sort من دين الإسلام et veut une autre religion أو il croit qu'il y a juste de suivre une autre religion يكفر. طيب t'as compris là. ثم ياسين lui demande c'est quoi ton dalil et هو يستدل. Si vous bloquez vous ouvrez le livre et vous cherchez vous trouvez les adilas et vous les apprenez. C'est ça le but. هكذا المراجعة. أما lire on a déjà lu نحن. لا المراجعة c'est pour voir ce que vous avez compris et ce qui reste du dars. À la fin vous allez faire un constat vous n'avez pas compris kada et vous manque kada. Vous vous appuyez sur ça. Vous appuyez. Vous les lisez. Lui il récite à Foulan, Foulan il reste à Foulan. Tout le monde vous continuez les masa'il qu'on a vu. Kada. À la fin vous allez arriver, peut-être vous allez avoir des problèmes. Vous n'avez pas compris kada, vous notez. Tout le monde vous pose la question. Hakada. Amma vous venez, vous lisez. Madri, comment vous faites là? لكن الطريقة هكذا فتح هكذا إن شاء الله يعني يغى plus de fruits لا شك. الله المستعان. والله on fait ça rien que pour votre bien لأننا on sait que أنا je vois par rapport aux questions réponses je vois comment est-ce que vous avez compris أم لا. Et la مراجعة comme on a dit المراجعة ne vous asseyez pas pour j'ai fait la مراجعة une étiquette. لا ça sera rien هذا. لا مراجعة si vous savez pas comment la faire demandez. Il y a des méthodes يا جماعة des méthodes. Refaites pas le dars il est fait. Lisez pas tout on a déjà tout lu. C'est pas ça le but. Le but c'est voir ce que t'as compris et tu t'appuies sur ce que t'as pas compris. Si tu as tout compris, maintenant les deux vous avez compris, vous avez un problème, vous n'avez pas Hafad. Maintenant, si il demande le dalil, tu n'arrives pas. Alors, prenez les 10 minutes, apprenez le dalil. Apprenez, tout match tu récites sur lui, lui récite sur toi, intaha. Intaha. Hakada. Man yaqra, ou yaqra, at-tasi'. من يقرا العاشر انا جيب الليف يقرا من الكتاب يقرا العاشر ولا يعمل به إن من المجرمين منتقم أحسن هذا الناقل العاشر الإعراض الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به الإعراض معنى الإعراض تبتعد عن الشيء أو تترك الشيء أو تهجر الشيء أي بينك وبين الشيء يعني المفارقة أنت في جانب والشيء في جانب C'est ça l'i'rad dans la langue. Et tu te détournes, tu délaisses, tu tournes le dos. Hakada, il traduit le fait de se détourner. Enfin, maintenant, on dit maintenant, i'rad an hada. Ou i'rad an hada. Et détourne-toi, je t'anime. Maintenant, une chose qui te fait du mal, on dit i'rad an hada. Et écarte-toi. Écarte-toi. فالناقد هذا الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به أي الدين اللي في جانب الدين اللي دون سان كوتي وهو اللي دون كوتي الدين اللي في واد هو اللي في واد آخر لا يتعلم ولا يعمل أي السكر الدين ني لابخو ني لابليك هذا يكفر هذا يكفر بالله عز وجل لأن يجب على الإنسان أن يعبد الله ولا يستطيع أن يعبد الله إلا بالعلم قال عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله بوب البخاري كما مر معنا في الأصول الثلاث باب العلم قبل القول والعمل فالإنسان لابد إلى دغ الله عز وجل لابد إلا بد استدغاشو فكسوا مبنية على العلم قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو الرد حديث عائشة في البخاري فهذا الناقض يبانو مطخي أن يدي بخسن والعياذ بالله يصدي تغني جو الدين ني لابلك ني لابخون إلا أكن ليان ذك الدين ني توحيد ني صلاة ني زكاة ني حج غيان دي تو هو كما سيأتي أنه سمادي صاحب دنيا بحث هذا سنكافر لأن الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أما هذا لا هذا لا عبادة ولا علم ولا دين ولا شيء ولا شيء قال ابن القيم رحمه الله في معنى الإعراض قال أما كفر الإعراض فلهذا العلماء وسيأتي معنا في أقسام الكفر أن العلماء ذكروا من أقسام الكفر كفر الإعراض أي لفت دوز دي تغني كليا سيأتي معنا يا تفصيل نحن الآن نقول الإعراض الكلي أي تماما فذكروا من أنواع الكفر قال ابن القيم رحمه الله أما كفر الإعراض فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أي ازدد عند الرسول بالسمع والقلب هو يفبا هذا يفبا فيزدتون قال لا يصدقه ولا يكذبه لا يصدقه ولا يكذبه يجي بالرسول في حق يجي بس أنا كذب يزدتون هو الإنسان حاله يقول أنا ليس موافق توسا أنا أشفبا توسا Peut-être c'est haq, peut-être c'est batil. Cette personne, c'est pas son problème. Wal'iyadu billah. Amma al-mu'min labud yusaddiq al-rasoul. Labud. Labud. Il peut avoir un taqsir fil amal. Il peut avoir un naqs fil iman. Il peut avoir shubha ou shahwa. Lakin c'est un mu'min. At-tasdiq liya. Amma hadha la. La yusaddiq wa la yukadhib. Et tu vois la différence avec kufr al-takdhib. C'est quoi la différence entre kufr al-i'rad et kufr al-takdhib? Idha fahimta hadha. Ahsan, kufr al-takdhib yukadhib al-rasul. Mithla man? Al-kuffar, c'est un. Hadha, c'est un kafir, yukadhib pas. Ahsan, c'est al-yahoud. Al-yahoud, kadhib al-rasul, c'est des kuffar. Amma hadha, yukadhib pas. Lakin, il s'adhib pas. Hadha, mu'arid. Il dit, Anna, c'est pas mon problème, Anna, dit l'homme. Anna, je veux pas de tout ça. Il est sadiq, c'est pour lui. C'est un kadhib, c'est contre lui. Hakada yaqul. Wal'iyadu billah. Qal la yukadhibuhu, la yusaddiquhu, wa la yukadhibuhu. Qal wa la yuwalih, wa la yu'adih. Aïe, il n'aide pas, hada d'din. Al-wilaya, on a vu, al-nus, wal-qurb, wal-mahabba. Et la yu'adih. Ni hada ni hada. Ah ouais, il veut être neutre. Qal, wa la yasghi ila ma ja'a bihi al-batta. Aïe, il prend rien de Rasoul alayhi salatu wassalam. Mu'rid, tamaman. Tamaman. Qal, kama qala ahad bani abd, ahad bani abd yalay, l'innabi alayhi salatu wassalam. Hakada yalay, abd yalay. L'innabi sallallahu alayhi wassalam, arouyat hadir qissa yundar fi, fi suhatiha. أن أحد أن رجل أو رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام والله لا أقول لك كلمة إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك هذا سكافر لأن يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ست صادق يعني سبقتوا أنا je veux pas critiquer كذا كذا et si t'es un menteur fa, tu mérites pas que je te kada هذا سكافر الآن سكافر ولو سلو كذب قال لأن الآن يصدق با يكذب با لكن يجب عليك يشخش الحق normalement si il a le haq le prophète صلى الله عليه وسلم il prend le haq et il l'ensab wa yu'min bih et il le suit wa hakada amma anzor al-i'arad qu'est-ce que ça lui a fait huwa al-an هذا الرجل il se sent pas concerné si tu dis le haq c'est pour toi si tu te trompes c'est contre toi la yajouz هذا هذا c'est un mabda démocratie هذا هذا c'est un mabda la laïcité il a akhir tout le monde fait ce qu'il veut tout le monde kada يعني tu peux pas obliger à quelqu'un une religion هذا هو الاعراض هذا هو الاعراض celui qui fait هذا يكفر بالله عز وجل لان يجب عليك يجب على جميع الناس de suivre le prophète عليه الصلاه والسلام كائنا من كان كائنا من كان عرب عجم اسود ابيض مراه رجل لابد لابد tout le monde doit suivre هذا الدين قال عز وجل ان الدين عند الله الاسلام c'est obligé اما الاعراض فكفر اما حكم الاعراض اما حكمه فواضح واضح ان كان اعراض كليا ان كان اعراض بالكليه فكفر اكبر si c'est اعراض كلي تماما اي se détourne complètement il veut rien de ce din et هذا الدين il l'intéresse pas et il se sent pas concerné لا علم ولا عمل لا توحيد لا صلاه لا شيء معرض تماما هذا يكفر بالله عز وجل هذا يكفر ان كان اعراض فصار القسم الثاني ان كان اعراض في بعض الجوانب فمؤمن لكن إذا معرض عن كذا يفبى بعض النوافل يفبى بعض الواجبات يتلبى العلم كذا كذا فهذا سعاصي هذا سعاصي سمسلم سيل التوحيد في الصلاة سمسلم قال الشيخ الفوزان حفظه الله الإعراض إذا كان عن تعلم وصول الدين والعقيدة فهذا ناقد من نواقض الإسلام نعم سيز ديتون دو توحيد إز ديتون دو أصل الدين سبا مسلم c'est pas un musulman. Maintenant, il dit, moi, ne me parlez pas de votre tawhid, de votre shirk, de votre kada. Anna, ça ne me regarde pas. Hada, c'est un kafir, billah azoum. Léanna, il n'a pas shahada la ilaha illallah. Léanna, la ilaha illallah, la bout, ma'naha, an ta'bud Allah azoujal, wahda, la sharika la. Fahada, ils ne sont pas concernés min hada, ou ils se détournent, yakfir, billah azoujal. الشيخ الفوزان حفظه الله بعد هذا قال وأما إذا كان الإعراض عن تعلم تفاصيل الدين وتفاصيل الأحكام بسبب الكسل أو عدم التفرق لذلك فهو معصية نعم أما سي إلى نقص في الواجبات أو نقص في التعلم أي إلى فينيو أو كذا أو كذا أو إلى بالطن أو إلى مشغول بالدنيا لكن يؤمن بالله ويؤمن بالرسول في الصلاة إلى آخره يسكي كيف يعني أو يسكي ناقص في بعض الأمور أو حتى سيسيبا لأن المهم أنه إلى بمعرض بالكلية أي ستتون با هو الدين كبلت مولا يبا في الصلاة يبا الجمعة مثلا إلى الدين إلى آخره لكن إلى مشغول هذا سي حال كثير من الناس هؤلاء زي عصا هؤلاء زي عصا زي مسلمين لكن يعني لابد يجتهد أكثر أما الأول هذا يبا الدين بالكلية لا صلاة لا توحيد لا علم لا عمل يبا غيان هو حال الملحدين الآن الكفر فلابد الفرق بين هذا وهذا أما الأدلة على كفر الإعراض فقرأنا في الآية كذلك قول الله عز وجل والذين كفروا عما أنذروا معرضون سورة الأحقاف والذين كفروا عما أنذروا معرضون صموت كسد كفر أي النبي صلى الله عليه وسلم أنذرهم وأمرهم وبين لهم وهم معرض حال الكفار معرضون أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا زعل من شوز هم يستطون بالكلية إذا لم يكن يتطلع لستشوز هؤلاء كفر كذلك قصة أبي طالب مرت معنا كثير أعرض عن دين الرسول Pourtant, si tu as compris l'histoire d'Abu Talib avec le Rasoul, il ne l'a pas combattu. Abadan. Il ne détestait pas le Rasoul. Abadan. Mais il l'a aidé, il a accepté. Lakin Mu'rid, il n'a pas accepté son deal. Et il s'est détourné. Il a choisi Millat Abd al-Muttalib. Il a choisi Millat Abd al-Muttalib, fakafar. Fakafar wa mat ala al-kufr. Fahada huwa al-i'rab. قال الشيخ عبد العزيز الراجعي حفظه الله الآن إذا نغزم هذا قال وهذا هو الذي يقول عنه بعض الناس متحلل من الأديان ما معنى متحلل من الأديان قال الشيخ عبد العزيز وهذا هو الذي يقول عنه بعض الناس متحلل من الأديان أحسنت إلى الدين ملحد سيساس ناقد أي إلى الدين هو بعض الناس يقولون هكذا يدي parle-moi pas du judaïsme du christianisme de l'islam parle-moi pas tout ça ما ملحد يكون غير أي بغير هذا سيسا الإعراض أي هذا الآن أعرض بالكلية يفبدين فيكفر يكفر وهو بنفسه يزدي هذا بنفسه يجي موش فبد فتين هذا سوء أمر لواضح قال وهذا هو الذي يقول عنه بعض الناس متحلل من الأديان لا يتعلم الدين ولا يعبد الله ني علم ني عمل il fait rien مثلا tu lui dis يا أخي si t'es un مسلم il faut que tu apprennes التوحيد il faut que tu apprennes هو يجي لا أنا je veux pas tout ça أنا أمره واضح قال ولا يعمل به ني صلاة ني زكاة ني حج ني صيام ني التوحيد من التوحيد il applique pas يعني مادي lui c'est un دنياوي بحث pas de دين قال فهذا يعبد الشيطان لماذا الشيخ الراجعي حفظه الله يقول أن هذا يعبد الشيطان لماذا يعني عبادة الشيطان Tu peux ne pas adorer Allah عز وجل et t'adore Nabi ou t'adore Wali ou t'adore Kada hein فماذا؟ نعم بعيد. من أمره بهذا؟ Qui c'est qui l'a poussé à faire هذا؟ C'est le شيطان. Qui c'est qui lui a mis cette fikra؟ Et qui c'est qui l'a poussé à هذا؟ C'est le شيطان. Et هو يسوي الشيطان. فعلى هذا il est عابد الشيطان. قال فهذا يعبد الشيطان لأن الشيطان هو الذي أمره بذلك فهذا عابد للشيطان. نعم. هو il veut pas dire لكن يعبد الشيطان. لأن الشيطان il a poussé à هذا. الشيطان il lui a montré ou lui a embelli أن الأديان يعني ça lui est d'aucune utilité. فهو il a suivi الشيطان. فسا عابد الشيطان سا كافر بالله عز وجل. Enfin, vous avez compris quoi l'âme de tout ça? Vous avez compris quoi de Al-Naqid al-Ashir al-I'rad indinillah? Alladhi yub'id. T'as compris quoi de l'I'rad? Anta tabta'id. Anta tabta'id, tu t'es capable. Naam. أحسن هذا الذي يفقد الدين يسكر الدين بعض الناس الآن يسون هكذا صحيح شبعتني دي لسمو أنت بك هذا يفقد با هو يفقد ريان يفقد با هذا الدين يسون إكار يلابلغ ريان هذا لا شك سنكر لكن يفقد با ملانجي avec certaines personnes يعني il a un ضعف أو il a un نقص. Alors tu lui dis, viens, il faut que tu trouves l'ilm, il faut que tu fasses un dars. Il te dit, là, j'ai pas le temps, tu dis, ah, khalas, c'est un mu'arid. Naqid min awaqid l'islam. Ma sa yabqa ahad, il a l'qalib. Là, là, là, yajouz hada. Là, yajouz, c'est un muslim, il a akhiri, lakin, ta'alamoun anna ba'da nas, ils sont mashghoul, ba'da nas, ils ont l'hawa, ba'da nas, ils ont des shubah. Fahada, يعني إذا كان يؤمن بالله والرسول في الصلاة إلى آخره يعني هذا الإعراض اللي باب الكلية لأنه هو يحب الدين أي في الدين لكن اللي مشغول. قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله في الشرح نعم في شرح العقيدة الطحاوية سئل عن الإعراض قال حفظه الله ضابط الإعراض أو الإعراض ضابطه أنه لا يتعلم الدين ولا يعمل به ليس له همة في معرفة التوحيد ولا عبادة ولا من جهة العلم ولا من جهة العمل يعني جميعا نعم هذا أي بالكلية لا علم ولا عمل لا توحيد ولا صلاة إفغيان هو قال بل لا يهمه الأمر وليس من شأنه نعم أي ils sont pas concernés هو ils sont pas concernés هذا الدين pour lui c'est pas pour lui أعوذ بالله فهذا يكفر قال مع تمكنه من ذلك alors qu'il a les moyens et on lui a montré qu'il faut كذا كذا لكن il veut pas فهذا il est معرض قال مثله شخص في بلادنا أي المملكة العربية السعودية قال مثاله شخص في بلادنا عنده الوسائل كافية والكتب موجودة والدراسة موجودة وأهل العلم موجودين ولا يهتم بهذا أبدا معرض تماما نعم إذا أنا الإكزامبل سيكون من بيرسون يعني في المملكة السعودية فإيز دي تون دو تو لا علم لا عمل قال مادي مادي أي أصحاب المادة أي إلى وراء الدنيا فقط يبنس كالمال هذا قال لا يهتم بصلاة ولا بسمع آية ولا بسمع خطبة ولا يتعلم نعم ني الصلاة ني التوحيد ني جمعة غيان دو تو قال فهذا هو الذي يكفر بالإعراض هذا عايز دتون دتو الدين كومبليتمون قال لا يتعلم الدين ولا يعمل به ولا يرفع به رأسا ولا يهمه الأمر من قريب ولا من بعيد نعم هذا يصبح كونسيرني والعياذ بالله قال ولو احتج ولو احتج أي لشيء من الدنيا قال لمعيشته لذهب وبحث حتى يأتي به نعم أما لأمور الدنيا سيلو غي بزوان كيك شوز يبحث أي دمون أي ف أما الدين لا إلا تدلسي قال وأما الذين قال وأما الدين فهو معرض عنه لا يتعلم ولا يعمل، فهذا هو ضابط الإعراض، أي الإعراض بالكلية. فالناقد من نواقض الإسلام كما يتفوق نحن سيجدتون كومبلتمون. أما إن بيخصر مثلا يفين فو مسجد أو يطلب العلم ستنشود أو أو إلى في الحج أو من هذه الأمور، سي في الصلاة اسم موحد سعاصي، سعاصي لله عز وجل، ستان كافر، لأن ضابط الإعراض الكفري الإعراض بالكلية، ضابط الإعراض الكفري الإعراض بالكلية. كيف السقط في الإسلام يعني ستتوني كومبليتمون دو دين. أما تعلمون أن عقيدة السنة أن الإيمان يزيد وينقص، فبعض الناس يزيد إعراض، مثلا يبقى مسجد، مثلا يفبع كذا، مثلا يفبع كذا، هذا سا مسلم لكن سا عاصي، سي دل سا واجب سا عاصي، أو سي فبا إن أوبليغاسيو أو سي فا حرام. قال هذا هو الذي أو قرأناه. قال أما إذا كان عنده علم ولم يعمل، أو كان عنده عمل ولا أو نعم وعمل أو علم، قال أما إذا كان عنده علم ولم يعمل، قال هذا لا يسمى معرضا. نعم لا يسمى معرضا أي بالكلية، بالكلية. قال وتطبيقها على المعين صعب جدا. نعم تطبيق هذا الناقد على المعين صعب، سي كومبليكي، لأن أولا tu sais pas ce qu'il y a dans les cœurs أنت، et ثانيا tu sais pas أنت الشخص qu'est-ce qu'il fait دائما، tu sais pas هذا أنت. فالتطبيق على الشخص سي صعب. فأنت أيها الداعي si tu vois une personne qui a du نقص فانصحه، فبدأ تحكم عليه سعى كافر أبدا أبدا، سي لا با الإعراض بالكلية. et on a déjà dit أن التكفير سي للعلماء، سي للعلماء. أما نحن ننصح ونبين، إن صح لعل الله عز وجل يجو خير ضد نصيحة. قال وممكن أن نلخص وممكن تلخص المعرض أنه المادي البحث، هذا سيصارع كونفلية، أن المعرض سلوكي صغد الإسلام سالمادي البحث، أي يعبد المال أو يعبد الشيطان، يدلس دين كومبليتمون، هو كومبليتمون إلى وراء الدنيا ليل نهار، لا صلاة ولا توحيد ولا شيء. هذا هو الناقد العاشر. مفهوم؟ غزم الإعراض؟ ها؟ من ابتعد عن دين الإسلام بالكلية فهو كافر، فهو كافر، أي يفبا هذا الدين، لا يصدق ولا يكذب، لا يوالي ولا يعادي. المهم كما قال شيخ صالح لا يهمه الأمر، هو لا يكونسرني بار هذا، هذا يكفر. مفهوم؟ كسك إشكال في هذا؟ واضح. إشكال؟ عندما cette question سؤال طيب. قال القرآنيون ils ont pas délaissé الدين بالكلية لكن ils ont délaissé السنة. ما الجواب؟ ها؟ هذا نعم هم أصل مكذبون، كذبوا بالسنة، سلوكي كذب بالسنة الصحيحة يكفر، سلوكي كذب بالقرآن يكفر. نحن نبقى في هذا، نحن في أعرب إذي أنا لسي موافق تو أكبر القرآن أكبر سنة بكذا، هذا يكفر. قال رحمه الله ولا فرق في جميع هذه، أي لا فرق في جميع هذه النواقض، قال ولا فرق في جميع هذه أي نواقض العشرة بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا. نعم شيخ الإسلام يتمنط أن لديس لدينا واقيت كنا فيه فسي لبلو غاب et c'est le plus répandu. Et on a dit l'ijma' alayha. فلهذا شيخ الاسلام il en a choisi 10. اما on a vu ان بعض العلماء ils en ont compté 400 300 الى اخره. Il y a beaucoup de choses qu'il faut sortir de l'islam. لكن الاصول c'est هذه العشرة والمنتشر الاكثر هذه العشرة والمجمع عليها هذه العشرة. قال واكثر ما يكون وقوعا فينبغي للمسلم ان يحذرها ويخاف منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. آمين. أولا أولا قوله لا فرق. إيش قال؟ الهازل والداب. نعم لا فرق بين الهازل والجاد. الجاد هو الذي يقصد هذا الجاد في هذا il veut pas plaisanter au kadahua matalan يعبد غير الله او ينسلت كما نرى او يسمك او كذا يعني جاد هذا سواضح يكفر أي بفعله أو قوله يقصد هذا مثلا السمك يفو با بلزنطي هو السمك هكذا يقصد هذا هذا سواضح يكفر. نحن الآن dans les 10 نواقد يا أكن ديفيرانس أن تكون جادا أو هازلا هنا في هذه المسألة. الجاد سسلوي كي يفسا بقصد أي فبا سا بلزنطي أو كذا إلي سيريو إلى آخر هذا سي في هذه 10 نواقد أي الجاد يكفر يا بادشكال. قال أو الهازل أو لا فرق بين الجاد والهازل. الهازل هو الذي يفعل إحدى النواقد والذي يفعل إحدى هذه النواقد من باب المزاح أي مثلا اسمك أو إلى ضغط أترك الله مثلا يجي أنا جي بقصد هذا أنا ش بلزنطي يكفر مثلا يفع سجود للصنم ثم يجي أنا ش بلزنطي يكفر إلى أبجد فق توبة أو اسمك يكفر لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال عز وجل لما اعتذر ذلك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إنا كنا نلعب كذا كذا كذا فالله عز وجل حكم عليه بالكفر. Il y a pas de différence, tu es sérieux ou tu es pas sérieux. Al-insan, s'il veut plaisanter, il plaisante avec quelque chose de mubah. Amma kayf tu plaisantes bil kufr? Kayf tu plaisantes bil kufr? Qala Cheikh Sulayman rahimahullah ajma' al-ulama 'ala anna man istahza'a billah أو بكتابه أو برسوله أو بدينه كفر ولو هازلا. إجمع العلماء أنه سلوك اسمك أو كي انسلت أو كذا يكفر ولو سي لي باسيغ ولو سي بليزانت في سابو يعني بليزانتي يكفر بالإجمع. فستموت أن لا يوجد فرق بين الجاد والهازل. تسيري أو تباسيغ ابتعد عن هذه النواقد. Comment des gens ils peuvent plaisanter bihada? T'as rien trouvé pour plaisanter illa le kufr. Ça montre qu'un a son qalb il est marine. Et s'il prononce le kufr ou il le fait, yakfur. Yakfur billah azza wa jalla. Qal ولو هازلا لم يقصد حقيقة الاستهزاء إجماعا هذا يكفر. هكذا. قال ولا فرق في جميع هذه بين الهازل والجاد. ما معنى الهازل إسماعيل؟ ما معنى الهازل؟ انظر الهازل ما معنى الهازل؟ لا الهازل معنى واضح. أحسنت. الهازل شو كي باسوي شو كي بليزون اكتبه الهازل كذا. ف والجاد ما معنى الجاد؟ الذي يقصد أي ذو سموك إلى خير بلزنطة لكن يعني هذا من باب أولى واضح. قال ولا فرق في جامع هذه بين الهازل والجاد والخائف. الآن هنا في الخائف, الخائف صبي ذو الخوف, الخائف صبي ذو الخوف. قال عز وجل ومن كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا الدليل العلماء اللبخان pour te montrer ان في باب الكفر la personne il est excusé الا المكره, celui qui a pas le choix, il est forcé. اما مجرد الخوف c'est pas une excuse, c'est pas une excuse مجرد الخوف. une personne مثلا elle est dans un endroit, il a peur مثلا, مثلا il y a des voleurs, des cambrioleurs, il a peur, il demande à autre qu'Allah, est-ce qu'il est excusé? Il n'est pas excusé. Qui c'est qui t'a dit de demander à autre qu'Allah? T'as peur, demande à Allah. Ah oui, il est chez lui, il entend un bruit, il a peur, et il se dit voilà, yakfur, yakfur billah azza wa jal. Les anal khawf, c'est pas une excuse. Il y a une différence entre le khawf ou l'ikra. Anal ikra, il n'a pas le choix. Amal khaif, il a le choix. Mathalan, prends deux personnes. Wahed, il est mukra. Maintenant, une personne, elle lui dit imma, tu fais ce sujou de l'islam, imma, je te tue. Il est mukra. Il est mukra. Si son calme, il est mutma'in bil iman, la yadurru. قال عز وجل من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا إلي بابخي, هذا سو قلب إلي مطمئن بالإيمان سا مسلم. tu prends une autre personne, il a peur, il est dans un endroit maintenant, il a peur, il invoque autre qu'Allah. الآن personne l'a forcé, الآن personne l'a forcé, الآن il n'est pas excusé. Si tu as peur, reviens à Allah. فَلَا تَخَافُهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Reviens à Allah عز وجل. Demande. Allah يثبتك. Allah يثبت قلبك. Allah يفرج عنك. أما الخوف et t'adore autre qu'Allah, c'est du kuf. Ou une personne maintenant, il a peur, il insulte Allah. Tu vois qu'il n'y a aucun lien. Si tu as peur, demande à Allah عز وجل qui t'aide, patiente. Amma, il a peur, il insulte. Amma, le mukra, il est excusé. Un kafir, maintenant, il lui dit imma, t'insulte le prophète, imma, je te tue. Imma, je te tue. Enfin, s'il insulte son qalb, il est mutma ibn imam, yani, la yadurru, inshallah. Enfin, c'est ça, al-farq. C'est ça, al-farq. قال الشيخ سليمان أي عند الآية فحكم تعالى حكما لا يبدل أن من رجع عن دينه إلا إلى الكفر فهو كافر سواء كان له عذر خوف على نفس أو مال أو أهل إلا المكره. cette آية importante لأن نفسها أصل. celui qui fait du كفر يكفر إلا أنك المكره. il n'a pas le choix. il n'a pas le choix. كذلك باب المجنون إلى آخره c'est معروف هذا. حديث علي معروف. أن المجنون l'enfant celui qui sait plus ce qu'il fait. أو مثلا une personne il dort il insulte. il rêve أو il fait un cauchemar مثلا. والعياذ بالله il dit il insulte le prophète. هو لا يشعر لا يدخل في هذا. نحن pas celui qui a la raison الآن. les masaïls qu'on a dit c'est celui qui a la raison, qui a l'aql. Enfin, celui qui a l'aql, il peut être sérieux, il peut plaisanter, il peut avoir peur ou il peut être forcé. Amma, dès que tu n'as pas l'aql, c'est autre chose. Un majnoun, matalan, il est majnoun. Il ne sait pas ce qu'il dit, wa aslan. On revient à l'qalam, un salat. Amma, nahnu, l'an, on parle celui qui a la raison. Il sait ce qu'il fait. Fahada, yani, il n'est pas excusé sauf le mukra. T'es forcé, t'es forcé. الشيخ سليمان المكره هو الذي يستولي عليه المشركون فيقولون له اكفر وافعل كذا والا فعلنا بك كذا وقتلناك الى اخره. هذا هو المكره. هذا الان لا بالشوا اما تفي كذا اما تو اما تفي كذا اما في كذا. اما الخائف الجاد واضح الهازل يكفر الى با بليزونتي بالكفر. Il le fait, qu'il soit sérieux ou pour plaisanter, yakfur. Al-Kha'if, il faut bien différencier avec le Mukra, annahu, il a le choix. Il a le choix. Maintenant, on peut passer, on te donne un mithal. tu es dans un endroit et il y a des kuffars sur le chemin, maintenant tous les muslimines qu'ils attrapent, ils les forcent à faire sujoud à une statue, maintenant il y a un passage hakada. Ici il y a des kuffars, ceux qui chopent parmi les muslimines, ils les forcent à faire un sujoud de l'éveil. Anta t'arrive hakada, tu te fais attraper huna. Ils disent au sujoud, sinon tu kada. Tu fais sujoud, ton qalb il est mutma'in bil iman, la shay'an. T'es un muslim, t'as été forcé. Amma matalan, anta y a une deuxième route, huna. Et anta tu passes hakada, tu sais qu'il y a un barrage de kuffar huna. Ici la peur, il fait sujoud. Ya akhi, personne t'a forcé l'an. Si t'as peur, avance, tawakkal ala Allah. Il a été forcé. Amahuna, il n'a pas été forcé. Falimada, il le fait. S'il le fait, huna, il n'est pas excusé. Il n'y a pas d'ikra. S'il se fait attraper, il a fait des choses. Tu peux avoir peur et tu n'es pas forcé. Le fait d'avoir peur, ça implique pas que tu es forcé. Il faut bien comprendre. C'est pour ça que les ulama, ils ont farraq entre l'ikra et l'khaïm. ونختم هذه النواقض بهذا. أو ذكر الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله خمس حالات ذكرها في رسالته أجوبة في الإيمان والكفر. إلى مي سرادني سنكا. إذا فعل الكفر جادا فهو يكفر. الآن نغزم نحن مسألة celui qui fait plaisanter, qui est sérieux, ou qui a peur, ou qui est contraint. Tu vas avoir 5 cas. Le premier cas, yakfur, celui qui le fait jad. Hada, il n'y a aucun ishka. Celui qui adore Allah et il veut ça, yaksud hada, yakfur, c'est wadi. Le deuxième cas, il a fait ala al-kufr, hazilan. Hada, yakfur. S'il fait du kufr pour plaisanter, yakfur. والدليل اللي في الآية لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الله والرسول ils ont pas accepté l'excuse de la personne qui avait fait du kufr en étant en plaisantant. يكفر. Le troisième, إذا فعل الكفر خائفا. S'il fait le kufr, il a peur. هذا il sort de l'islam كذلك. لأن la peur c'est pas une excuse pour faire du kufr. Si t'as peur, fais du'a. Et on a expliqué ça. الرابع إذا فعل الكفر مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان. C'est quoi son hal هذا؟ إذا فعل الكفر مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان. C'est quoi son حق؟ لا يكفر. C'est un مسلم. أحسن. Le cinquième cas, إذا فعل الكفر مكرها وقلبه مطمئن بالكفر. C'est quoi son hal؟ لماذا؟ أحسن. T'as un cinquième cas qu'on n'a pas cité, c'est que t'es contraint à faire du kufr et ton cœur il est d'accord. Maintenant, des kuffars, ils te forcent à insulter Allah et ton calme même pas t'es d'accord. T'insultes Allah Azzawajal et ton calme il n'est pas mutma'in bil iman, mais ton calme il est mutma'in bil kufr, hada yakfur. Quatre cas c'est du kufr et il y a un cas où c'est l'iman ou l'islam, et celui qui est contraint, son calme mutma'in bil iman. Raja' risalat ajouiba ala l'iman ou bil iman ou le kufr, les Cheikh Abdel Aziz Raji'i, habidahullah. فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه ونعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. بهذا ختم النواقض شيخ الإسلام رحمه الله أن ينبغي للمسلم كي لابخون هذه الأمور لأن هذه الأمور الفنصر شغل أبخون دل الإسلام et celui qui sort de l'islam et il meurt à la hada, il est fin nar et il sort jamais et Allah il accepte pas ses œuvres. لا يغفر له يحبط عمله وهكذا et les halal dam wal mal. فالإنسان cette chose, c'est une des choses les plus importantes qu'il doit apprendre. تتعجب بعض الناس, ils apprennent des choses ou ils jtahident dans des choses et ça n'a pas l'importance de nawaqid al-islam. Nawaqid al-islam, c'est la différence entre nous et le kuffar. نحن on n'est pas ma'assoum du kuffar. Là, la personne, s'il veut s'éloigner du kufr, il s'éloigne de la waqid de l'islam. C'est pas que tu es un musulman que c'est garanti que tu es musulman jusqu'à la fin de ta vie. Là. Fait le farik entre nous et le kufr, c'est hadith omour. On est obligé de les connaître, hatta nabta'id anha. On ajtahid et on les apprend, ila akhir. Fait l'omour elle est khatira. L'omour elle est khatira. Celui qui tombe dans la waqid de l'islam, il sort de l'islam. فنسال الله عز وجل ان يوفق الجميع سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت